التآمر مع اليهود، يا للخزي ويا للعار. صيحة من أهالي غزة في اضطهادهم وفي حصارهم، يا أمتي في كل حاضرة وبيت يكفي التخاذل والقعود، أما خجلت من القعود، يا أمتي يكفي التناوم والركود، تتناومين وساحة الأقصى يدنسها اليهود، تتداعبين وقد طغى في القدس إخوان القرود، قوم اكسري عنك القيود، قوم اكسري عنك القيود، يا أمتي الطوفان يجترف السدود، والبغي يلتهم المعالم والنجود، أو ما رأيت بكل ناحية دما يجري، يسج من الوريد إلى الوريد، قوم ابعثي لإغاثة الأقصى الجنود، قوم ابعثي للقدس آلاف الحشود، وتعلمي من شيخ غزة من معلمها الشهيد كيف التحدي والتصدي والصمود، شيخ صعيد كان كالصوت الشديد، يا أمتي فلتخجلي من ذلك الشيخ البعيد، يا أمتي يبكي التمترس خلف مصطنع الحدود، يا أمتي وطن المقدس يستباح، جسدي الجراح به تطيح على الجراح، ويطوب الاعداء في وجه البنادق والرماح، ويراد ان اضع السلاح، والله لن اضع السلاح، يا امتي وطني المقدس في المزاد، وطني يباع ويشتكي العرب الكساد، آلت مبادرة الهوان الى الحصاد، يا امتي ودمي يروي الارض من واد لواد، والارض ارض القدس يقضمها الفساد، والتين والزيتون ياكله الجراد، ومآذن الاقصى المبارك في حداد، ويطوب الاعداء في وجه البنادق والعتاد، ويراد ان ادع الجهاد، والله لن ادع الجهاد، فاذا يقال تؤلب الدنيا عليك ويلزم العرب الوساد، ولسوف تمنى بالهزيمه او تباد، فاقولها بصراحتي واعيدها، ولربما نفع المعاد، ولتكتبوا عني دمي يبقى لريشتكم مداد، انا مسلم وبعزه لله اسلمت القياد، يا امتي لا تصرخي كم صرخه ذهبت بواد، يا امتي مهما صرخت فلن يلين لهم فؤاد، هم لينون جميعهم الا عليك فهم جمال، بيض الوجوه ترينهم لكن يرين على قلوبهم السواد، يا امتي فكي القيود وامسكي انت القياد، لا تخدعي بوعودهم خلي يديك على السناد، خلي يديك على السناد، لا يخدعنك من عدو كاذب كذب الوداد، قد عاد الاستعمار ينتهم الديار، فاعلن اليوم الجهاد، اعداؤنا لا يرهبون سوى الجهاد، يا امتي عار عليك النوم والنيران تلتهم البلاد، تتثاءبين وحولك الاعداء مزدوجة الجياد، تتثاقلين ونحوك الطوفان يزحف والقراد، اكلوا جبينك والعيون وسائر الابراج منك على الحياد، يا اخوتي في الله قد عز المصير، وتكاثرت حول الذئاب ولا مجير، اظل اصرخ يا اخي ابدا الى يوم النشور، تلهو ولحمي قد تطاير يا اخي ودمي يفور، جمعوه في الاسياس جمعا للقبور، وطني دمي عرفي الطبيعه ولا نكير، لو ادركت الم الصخور لصدعت والله من الم الصخور، فمتى لدين الله تغضب او تثور، امي ابي طفل المعوق والضرير، هدف لصاروخ اليهود على منازلنا يغير، وقنابل الاعداء تفتك بالصغير وبالكبير، واخي يحاصرني يقيم علي سورا بعد سور، انا يا اخي ما ابتغيه فليس بالامر الخسير، ان الاخوة تقتضي بذل الكثير، انا ما طلبت اليك اعلان النفير، لا تعطيني غير السلاح ولا يهمك ما يصير، شيء يسير يا ابن امي ما اريد، طلب وحيد يا اخي طلب وحيد، طلبي اليك مجددا فتح الحدود، بل فتح باب او طريق في الحدود، او ما سمعت لواح اختك في القيود، او ما سمعت صراخ عفتها وقحقحة اليهود، هو مشهد زعماؤنا فيه الشهود، يا امتي لا تجزعي او تدركي الدمع السخيف سخية وتوجعي لن تسمعي، بئس القوي يلوذ من اعدائه بالادمع، يا امتي صوني العهود، لا تتركي عهد الذئاب لتدخلي عصر الخروج، لا ترفضي ظلم القريب وتقبلي ظلم البعيد، لا تخلصي من بطش هولاك القديم لبطش هولاك الجديد، فكي قيودك كلها، اكلت اضراس القيود، قيس الهوان او الهوى والفقر والجهل الشديد، يا امتي احقيقة ما قيل انك قد رميت عدوك المحتل يوما بالورود ووهبته منك الوداد وما عدوك بالودود؟ يا امتي من شرق جاكرتا لاعماق الخليج الى الصعيد، من جرح بغداد الجريح لساحة الاقصى الذبيح، يا امتي في كل ناحية وحاضرة وبيه قد عاد نصور اللعين ولا رشيد، فمتى وكيف واين تنتظرين الرشيد؟ يا امتي طال الغياب والانتظار، قوم انهضي من بين اجلاء الدمار، قوم انهضي طلع النهار، قوم انحفي اشتاقت الى السحب القفار، اين الكتائب لا يشق لها غبار؟ هذه قضيتك احمليها واجعل التاريخ يرجع من جديد، هذه رسالتك احفظيها واجعل الايام عيد، هذه الامانه فانقليها من شهيد في الصحف الى شهيد، هذه الامانه فانقليها حيه من خالد بن الوليد الى الحفيد ابي الوليد. يا اهلنا كبوا الحصار، عار عليكم، اي عار، عار عليكم، عار عليكم ان يجوع صغارنا، انتم اليس لكم صغار؟ اين المروءه والاخوه والدمار؟ ان لم تغاروا للاخوه بيننا فرحوا لنا حق الجوار. يا اهلنا يا اهلنا عظم البلاء، عار عليكم ان يمزقوا الشتات والالتجاء، ان يقتل الجوع النساء، ان تسقطوا بوجوهنا ماء الحياه، ان تحرموا اجسادنا خيط الكساء، ان تحرموا اطفالنا شرب الحليب او الدواء. يا امه الابراج والبترول والذهب المقنطر في الهواء، تتفرجون على فتاه لحومنا وعلى الدماء؟ تتفرجون على المقدس يستباح وعلى الكرامه والشهامه وهي تزرى اليوم ادراج الرياح، وعلى اجسادنا ظلما تمزقها الجراح، وتحرمون على جميع شبابنا حمل السلاح، والمسجد الاقصى المكفل يستدير ولا يجار.